السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، ويجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالقرآن وأن ينعش أرواحنا بالقرآن. هذه اللقاءات إن شاء الله نتناول فيها منهجية لمصاحبة كتاب الله. هذه المنهجية تجمع بين المرافقة والموافقة. المرافقة لكتاب الله، تقول فلان ده رفيقي، فلان ده لا أتركه أبدا، دائما يلازمني يصاحبني، فأنا محتاج حاجة تساعدني في القرآن، تجعل القرآن رفيق دربي وأنيسة طريقي في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. فتجمع بين المرافقة والموافقة. الموافقة إن الإنسان عارف كويس، أو إن الصاحب ساحب يسحبك إلى صفاته وأخلاقه وشمائله. وإن صاحبت القرآن لابد أن تكون وفيا لتلك الصحبة، فصحبة تلتصق بها الموافقة، فتكون فيها الموافقة، إن يكون في توافق بينكم، فإن كل من اقترب من القرآن أخذ من خصائصه وأخذ من صفاته. فالقرآن كريم، تجد من اقترب منه لا علاقة له بالبخل، لا من قريب ولا من بعيد. ولذلك أي معلم قرآن أو معلمة قرآن أو قارئ للقرآن أو مهتم بالقرآن تجده بخيلا، فلخلل في موافقته لكتاب الله وصحبته لكتاب الله، وإلا لو صاحبه لكان كريما. وهكذا كل صفة من صفات كتاب الله، تجد من اقترب من القرآن أخذ من خصائصه ولا بد. هذه المنهجية هي سطرت بتوفيق من الله في كتاب جدد بيض في صحبة الكتاب المجيد. ومن لم يستطع أن يحصل على الكتاب فإن شاء الله سلسلة كافية وتيسر له هذا الباب. جدد بيض في صحبة الكتاب المجيد، يا ترى إيه علاقة الاسم ده بالفكرة، بفكرة صحبة كتاب الله؟ الرب جل وعلا يقول في سورة فاطر: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. هذه الآية يخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها بآية من آياته، ويذكر لخلقه أشياء متضادة إلا أصلها واحد ومادتها واحد، لكن بيخرج فيها من التفاوت ما الله به عليم. تلاقي الأرض بتسقى من ماء واحد وهي أرض واحدة والمية واحدة، لكن سبحان الله تجد حدائق ذات بهجة وثمرات مختلفة، تجد ده تفاح وده موز وده خوخ وده جوافة وده كذا وده أحمر وده أخضر وده كذا، إن دل على شيء يدل على آية من آيات الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر الآية الأولى أنه أخرج من السماء، أنزل من السماء ماء فأخرج بهذا الماء ثمرات مختلفات ونباتات متنوعات، ذكر أن الجبال برضو اللي ربنا جعلها أوتاد، تجدها جبال متشابكة، سلسلة من الجبال قدامك. طبعا الأماكن اللي ما فيهاش جبال ممكن تاخدش بالها، لكن ممكن تتتبع هذا الأمر خلال الصور وغيره. فالإنسان يرى في الجبل ظاهرا هو جبل واحد، لكن ألوان متعددة، فيها جدد بيض أي طرائق بيض وطرائق صفر وحمر، وفي منها شديدة السواد. طيب إيه علاقة ده برضو بصحبة كتاب الله سبحانه وتعالى؟ علاقة الموضوع ده لما نعرف يعني إيه أصلا جدد. الجدد جمع جدة، جمع جدة بضم الجيم، وهي الطريقة أو الخطة في الشيء بتكون واضحة فيه. وانت ماشي في مكان ما بتلاقي كده في حاجة مفحورة في الطريق واضحة جدا، يقول لك إلزم الطريق ده، امشي في السكة دي، واخدين بالكم؟ فهي طرق فيها زي كده حاجة مفحورة في أصل الايه الممشى اللي انت بتمشي فيه، ده بتسمى ايه جدة. والبقاعي ليه كلمة جميلة جدا عشان نفهم كويس قوي علاقة الموضوع ده بالصحبة، ان البقاعي بيذكر ان الله لم يأتي بذكر كلمة طرق وقال جدد، جدد بيض، قال حتى لا تخلق ولا تضمحل ألوانها، يعني دي حاجة ثابتة على مدار الزمان، على مدار الزمان لا تتغير عندما يعني كلما مر الزمان. وهذا هو مرادنا وأملنا وطمعنا، إن خطوات وانت طالع للجبل بتشوف الجدد دي، بتشوف الخطوات دي، بتشوف الطريق ده المفحور في الجبل. فاحنا عاوزين قلبك يكون جبل وتكون بترتقي في درجات وانت تصعد الى علو والى ارتفاع حتى يشرفك الله بهذا الكتاب. فادي فكرة الكتاب جدد بيض. فأسأل الله ان يجعل صحبتك جبل راسخ ثابت، ان صحبة الكتاب تجعلك ثابت جدا جدا جدا، مهما كان مكرهم لا تزول منه الجبال ان شاء الله. وان كان في ملمح، ده ملمح من ملامح التفسير في قوله لتزول منه الجبال، اي هذا مكرهم لن تزول منه الجبال التي في قلوب اصحاب النبي واتباع الوحي. فصحبة تجعلك راسخ ثابت كالجبل، وهذه الصحبة هي درجات، كلما سرت فيها وتصعد إن شاء الله ترتفع وترتفع في هذا الرسوخ. وهذه الصحبة لابد أن تكون ثابتة لا تضمحل مع الزمان. اللي فهم فهم، واللي مفهمش إن شاء الله يستمتع. جدد بيض في صحبة الكتاب المجيد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا وإياكم بهذا الكتاب ويجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. هذا الكتاب أنزل الله سبحانه، قدر الله سبحانه وتعالى لنا الصيام فرحا بهذا الكتاب لما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إحنا ليه بنصوم شهر رمضان؟ فرحا أن الله أعطانا هذا الكتاب. لما أنزل الله القرآن في شهر رمضان فدي كانت عطية كبيرة قوي. طيب اللي بيديله اللي بيديك حاجة بتشكر. طب أنا هشكر ربنا إزاي؟ قال لك بالصيام. تعال بقى، عرفتوا إحنا ليه بنصوم أصلا شهر رمضان؟ شهر رمضان ما نصومه إلا فرحا وشكرا لربي جل جلاله أن أنزل هذا الكتاب. ولذلك لما بينتهي شهر رمضان بنعيد ليه وبنفرح. العيد هو شكر تاني لربنا أنه وفقنا في عبادة الشكر القرآن. جدد بيض في صحبة الكتاب المجيد. فاحنا عاوزين بقى نعيش ونستمتع بهذه الصحبة، صحبة الكتاب المجيد. هذا الكتاب لا يخاطب ولا يستهدف من يريد أن يكون لي علاقة سطحية مع كتاب الله. هذا الكتاب لا يخاطب ولا يستهدف من يسمع هذه السلسلة أو يطلع على الكتاب ليطبق الفكرة مع غيره وينقلها، لا يستهدفه، هو يستهدف من يريد أن يصاحب كتاب الله ويطيل المكث معه. واحد عاوز يطيل المكث مع كتاب الله ويستمتع بكتاب الله، فنرجو أن هذا الكتاب قد يكون منافع ومساعد لي وميسر له. هذا الكتاب بنذكر فيه منهجية، المنهجية دي تتكون وإن شاء الله نتكلم فيها في اللقاء القادم، تتكون من تاءات زي تاء التلاوة، تاء التعليم وهكذا، 22 تاء. هذا الكتاب أنا أطبقه وأمارسه مع بعض الأفراد وأسميه ماجستير الصحبة. أنت لو عاوز يبقى زي بالضبط كده، ما في حد بيروح يحضر دكتوراه وماجستير في علم ما، أنت لو عاوز يكون معاك هذا التخصص في صورة من صور كتاب الله وتستمتع به فهذا الكتاب. فعشان كده الكتاب ده محتاج توفيق ومحتاج انك تكون فاهم كويس قوي ايه المراد من صحبة القرآن. النهاردة اللي عاوز يصاحب انسان وبعد 5 6 7 9 شهور يروح تركه، لما يجي قبله بعد سنة هيلاقي العفوية اللي كانت بينهم قلت جدا. ليه؟ ما الصحبة بهتت. اما من يريد ان الصحبة تظل منتعشة وبها العفوية وبها وبينهما الأسرار، فلا بد أن تبقى المرافقة والموافقة. فاللي عاوز يصاحب القرآن ويطيل المكث معه إن شاء الله في منهجية في هذا الكتاب نتكلم فيها إن شاء الله. فعندنا 22 تاء، التاءات ديت هنشرحها في اللقاء القادم إن شاء الله. كل واحدة بقى هي مرحلة تستمتع وتمتع قلبك وعقلك وجوارحك معها. أعيد تاني وتالت وعاشر، هذا الكتاب لا يستهدف من يريد أن ياخد حاجة كده على الطاير، أنه يقبل كده مجرد بس بطرف عينه كده ياخد الفكرة، أن عاوز يصاحب القرآن في خلال 2 3 أيام. أنا عاوز لا عاوز تنشئ علاقة قوية مع كتاب الله، عاوز تتذوق قول السلف وقول الصالحين يا ليتني أعطيت القرآن عمري، فهذا فتلك بضاعتك وهذا مغتسل بارد وشراب فارقد إليه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم ويمتعنا وإياكم مع كتابه جل جلاله. هذا الكتاب هو عبارة عن شقين. شق فيه الجزء النظري وهو شرح المنهجية، والجزء الثاني وهو تطبيق المنهجية. هذه السلسلة هيكون الهدف منها الشرح الجزء النظري، أما الجزء العملي فإن شاء الله تلاقوه في الكتاب، واللي مستعجل ممكن يحصل الكتاب، وربما نأتي بعد رمضان نعلق على الجزء العملي. سبحان الله، الإنسان لما يقبل على كتاب الله يجد أن فيه تفسير لكل شيء، سبحان الله، حتى الأحداث اللي احنا فيها دلوقتي، الأحداث بكل تفاصيلها، بمكر أهل الباطل وأزهم أزا أن يخرجوا الناس من بيوتهم وجلبهم بخيلهم وأموالهم، وكل تلاقي سبحان الله سورة الإسراء وهي تتكلم عن رجال الإسراء وتتكلم عن عبادا لنا وتتكلم عن استفزاز هؤلاء، تشعر كأن هذه الصورة ما نزلت إلا في هذا الزمان. فسبحان الله، عشان كده محتاجين فعلا لازم نصاحب القرآن يا جماعة، لأن اللي مش مصاحب القرآن بالله عليكم قل لي كيف يعيش، وعيش إزاي، أنت عايش إزاي في الدنيا دي؟ مش هتقدر تفهم الحياة وتستمتع أبدا إلا بعدما تجد وتستمتع بتنزيل معاني القرآن على قلبك. فربنا يعلمنا ويفهمنا. الكتاب ده فيه مقدمة هنقرأها مع بعض دلوقتي، وهنجاوب على سؤال: لماذا مصاحبة القرآن؟ ليه أنا أصاحب القرآن؟ وكيف نستخرج الحلاوة من القرآن؟ القرآن في حلاوة؟ يا جماعة، الإيمان في حلاوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق حلاوة الإيمان. وستعلمون أن هناك من ذاق حلاوة القرآن. القرآن ليه حلاوة، ليه طعم. ونضع مقياس خفيف، مقياس المصاحبة، وتفصيله في كتاب آخر، مقياس الصلة، وهعلق عليه إن شاء الله لما نيجي عند مقياس المصاحبة. ثم المنهجية، والمنهجية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن تقريبا 8 محطات، كل محطة فيها مجموعة من التآت ما بين التهيئة النفسية وأنك لتلقى القرآن، وما بين يدي الصورة أنك تتعرف على الصورة، التعرف ثم التتبع. يعني مش عاوز أحرق منازل، خلونا لما نصل لهذه التاءات كل تاء منها. هذا الفهرس اللي قدامنا ده اللي هنتناوله إن شاء الله، والفهرس الثاني إن شاء الله نترككم منه وتعيشوا معاه بإذن الله. وهنرجع للملحق، ممكن الملاحق إيه أشير إليها: ظني في الله وطمعي في ربي جل وعلا أن الخارج من هذا الكتاب والمطبق لمجرد فهمه للفكرة قبل أن يطبقها، ظني في الله وما ظننت فيه خيرا إلا وكساني وأدهشني بأكثر مما ظننت أن هذا العبد سيخرج قائلا بكل ذرات روحه: يا ليتني أعطيت القرآن عمري، يا ليتني أعطيت القرآن عمري. يقول رب جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن عباس: هو القرآن، هو القرآن. ابن عباس لما كان يقرأ الآية دي يقول لك هو القرآن. سبحان الله، لما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، قال محمد بن كعب: هو القرآن، هو القرآن. كأبي بن كعب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: أنزلت علي سورة وأمرت أن أقرئكها. قال: قلت أسميت لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي: أنا نزلت علي سورة وأنا أمرت أن أنا أقرأها عليك. قال: أسميت لك يا رسول الله؟ أسميت لك؟ الله أكبر. قال: نعم. قال أبي، قلت لأبي الراوي بقى: أفرحت بذلك يا أبا المنذر؟ كنت فرحان؟ قال: وما يمنعني، والرب جل وعلا يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك يعني بالحاجة دي افرح. طيب بشهادة بتاعة الطب وشهادة الهندسة وشراء للشقة وشراء للعربية ممكن تفرح الفرح الفطري، لكن الفرح الذي يملأ شغاف روحك ويجعل اللمعان في عينيك هو الفرح المرتبط بكتاب ربك فليفرحوا. فما أجمل الفرح بصحبة القرآن، فرح لا ينتهي. كل أفراحك زائلة، كل أفراحك فرحان أنك جوزتي، الفرح ده هيزول بموته أو موتك ومغادرة الدنيا. فرحان اللي خلفتي، الفرح ده هيزول. فرحان أنك اشتريتي عربية، الفرح ده هيزول. كل أفراحك زائلة، كل أفراحك مستهلكة ونافذة وخلاص، هتتركك إلا الفرح الذي لا ينتهي، فرحك بالقرآن والإسلام. فتارة تفرح عند إتقان آية، وتارة تفرح عند فهم آية، وتارة لضبط صورة تفرح، أفراح متتالية، مسارات لا تنقطع. والفرح الأكبر والأجمل والأكرم يوم يأتي القرآن شفيعا لأصحابه. الفرح بصحبة القرآن جعل النبي العدنان صلى الله عليه وسلم يشتاق لجبريل بعدما كان مشفق من أول لقاء مع جبريل. لما أتاه جبريل في البداية وضمه، قال النبي: ما أنا بقارئ. وذهب إلى خديجة يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. كان مشفق على نفسه والآن مشتاق بكل أنفاسه، فانتقل من مشفق إلى متشوق صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعله هكذا؟ القرآن يا سادة، القرآن يا سادة يغير كل شفقاتك إلى أشواق، كل أشواكك يحولها إلى أشواق. فجبريل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق إليه، فقال النبي لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ تقدر تقولها لشيخك، تقدر تقولها لمعلمك، تقدر تقولها للإمام اللي بيقرأ في الصلاة. الله أكبر، تقدر؟ تقدر تقولها ليه مش بتزورنا أكتر من كده؟ ليه مش بتدينا دروس أكتر من كده؟ ليه مش بتكلمنا عن القرآن أكتر من كده؟ ليه مش بتسمعنا القرآن أكتر من كده؟ ليه يا أمي مش بتسمعي لي أكتر من كده؟ ليه يا أبي مش بتحفظني أكتر من كده؟ اليوم اللي هتقول فيه ألا تزورنا، ده اليوم اللي في الشوق قد ملأ كل جوانحك. ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فقال جبريل بعدما أنزل رب العلي سبحانه وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. يا الله، عكرمة عنده رواية مرسلة عنه بيقول كلمة جميلة جدا، يقول أن النبي قال له، فقال له النبي: ما نزلت علي حتى اشتقت إليك. يا الله، يا الله على الجمال. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك أشوق، ولكني مأمور، ولكني مأمور. والله يا جماعة، المتعة والسداد والتوفيق إن الإنسان يعني يشكر الرب جل وعلا إن أنتم منتظرين رمضان. انتظارك لرمضان إن دل على شيء يدل أن فيك شيء محمدي، فيك شيء من شوق النبي لجبريل، فده من رحمة الله سبحانه وتعالى عليكم. من رحمة الله عليكم اللي محتاجة شكر إن ربنا قذف في قلبك انتظار رمضان وحب رمضان. ليه؟ لأنك بتقرب من كلام الملك سبحانه وتعالى، فهذا دليل على أنك مهما كنت شاردا ما زال قلبك آتيا، ما زال قلبك مشتاقا. فالمعنى ده مهم جدا إدراكه: بل أنا كنت إليك أشوق ولكني مأمور. ربنا يسددني ويكون في رمضان لقاء ذكروني أكلمكم عن علاقة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، في علاقة كده مليئة بالمرافقة والموافقة، علاقة خاصة، علاقة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كده تفاصيل خاصة بينهم يكفي هذا الأثر. بل أنا كنت إليك أشوق. عندما يذوق المرء هذه المعاني يبدأ يعاتب نفسه عتابا دافعا لا حارما ولا مانعا، عتابا يرفعه ولا يسقطه، يعاتب نفسه على التقصير السابق مع كتاب الله، زي ما الأئمة عاتبوا نفسهم على تضييع أوقاتهم مع بعيد عن القرآن. لما الثوري رضي الله عنه يقول: لا ليتني كنت اقتصرت على القرآن. وابن تيمية اللي قاعد يقول بعد ما قعد السنين دي كلها مع كتاب الله، واللي كان بيشرح سورة نوح في أكثر من سنة، أكثر من سنة بيشرح سورة نوح، سورة المسد لسه نازلة قريب كده، مجلد كامل لابن تيمية بيتكلم على سورة المسد. دي المتعة دي. هو بيقول: ندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وابن تيمية ده كان بيقعد على القهوة، وابن تيمية ده كان قاعد على الموبايلات، وابن تيمية ده إيه اللي مخليه قد إيه كده؟ يا جماعة، اللي بيعرف المكسب الحقيقي وبيدوقه بيندم على تضيع الأوقات دي كلها، يقولك يا إيه المتعة دي. ده أنت لما بتلاقي آية بتريحك من أحداث حواليك كتير قوي وبتفهم من خلالها الحدث والحياة، بتقول يا ده أنا بعيد قوي. أحيانا بتمر عليك أزمات طاحنة وأمور ملهاش تفسير، وقاعد تقول أن هذا، أن هذا، أن هذا، لو ما نزلتش عليك آيات آل عمران ما تفهمش، كان لازم قرآن ينزل عليك عشان يحلها لك. فالمعنى ده مهم جدا ندركه. الإمام الفراهي المفسر يقول: يا أسف أنا بين 50 و60 من عمري، فيا أسف على عمر ضيعته في أشغال ضرها أكبر من نفعها. يا جماعة الرجل ده عالم أصلا، يعني هو مشغول بالعلم، بيقول بس برضه طالما ما ركزتش في القرآن أنا زعلان. الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وأعلاه الله ورزقه طول عمر في طاعته وحسن ختام على دينه، يقول باكيا: فيا ليتني أعطيت القرآن عمري، يا ليتني أعطيت القرآن عمري. فينبغي بمناسبة هذا اللفظ، هذا اللفظ كان سببا يعني دافعا لبرنامج تاج الكرامة، فإن شاء الله يكون هذه آثاره وأنواره. فينبغي على العقل أن يبدأ رحلته مع القرآن، وأن يترقى في معايشة القرآن والانتفاع بنوره وهديه. فريد الأنصاري يقوت من يقوتات هذا الزمان، رجل كأنه كان يكتب بحروف من نور، كأن مداده كان متصل بالسماء، بيحكي عن تجربته ومجالسة القرآن. يقول: لقد تهت زمانا طويلا في طريق البحث عن الحق في الشأن الدعوي على العموم، حتى من الله علي بالهدى، ولقد وجدت الهدى كل الهدى في كتاب الله. يا الله، عشان كده الكبار زاحموا أوقاتهم به وله. مجاهد تلميذ ابن عباس يقول: استفرغ علمي القرآن، أنا علمي كله خلاص القرآن شفطه. الإمام الأعمش بيتكلم عن سبب رفعته، وخلي بالكو ده بيلقب بسيد المحدثين وخلاص، وكانوا بيلقب بالمصحف، يتقال عليه الأعمش ده المصحف. طب ليه قالوا عليه كده؟ لأنه كان حفظه وصدقه عالي. يقول: إن الله يرفع بالعلم وبالقرآن أقواما، ربنا بيرفع ناس بالقرآن وبيضع بي بالقرآن برضو آخرين، وأنا ممن يرفعني الله به، وإلا لو ما كانش كده كنت زماني ببيع أي حاجة في الطرق، كنت عادي يعني. الضياء المقدسي سبحان الله، الأعمى سليمان، اسمه سليمان اللي بيسأل عليه، الضياء المقدسي بيحكي تجربته، بيقول: نصحني شيخي إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي لما أراد الرحلة للعلم، لما هو أراد الرحلة ويسافر بقى يطلب العلم وكده، فقال له إيه؟ قال له: اهتم باللغة يا ابني، ويا ابني اهتم كويس قوي بالحساب، واهتم بالعلوم، واهتم بالفيزياء، الفيزياء سر الكون. قال له: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. يا الله، كأن القرآن هو الكهرباء لكل الأجهزة. يعني أنت بتقرأ قرآن، مهتم بالقرآن، تلاقي نور العقل بدأ يزيد، نور التوفيق يزيد، نور الالتقاط يزيد، نور الفهم يزيد، نور السداد يزيد، نور الصحة يزيد. هو كأنه بيعلمه كده، وانت محتاج تعلم ابنك كده لما يكون داخل الجامعة، لما يكون رايح الدرس تعلمه الحاجات دي. تقول له: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه. بتطلب ايه؟ بتطلب طب، بتطلب هندسة، بتطلب فيزياء، بتطلب أي حاجة، يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. ليه بقى؟ لأنك أنت بتستعمل خلقتك في هذه الأمور، والقرآن هو كلام الذي خلقك، فيعمل فيك ما لا يخطر عليك. بعض الناس ممكن يقول لي: ده ما في ملاحدة وفي ناس بعيدة وأشطر مننا، بس مش أوفق منك ولا أبرك منك ولا أذكى منك. ممكن يكون أذكى لكن مش عنده الذكاء اللي أنت بسببه التوفيق. ممكن يكون واحد بياخد فلوس أكتر منك، بس أنت بتاخد رزق أكتر منه، وطول ما أنت رابط الرزق هو الفلوس هدنك محبوس حبسة ما تفهمش الكلام اللي أنا بقوله ده. فأكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال الضياء، الضياء بيقول بقى أنا أخذت المعلومة دي، فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي. يا سلام. أحد الإخوة دعاء من الناس اللي بتدي اللقاءات والدروس وكده، يقول لي كنت بسبب الدروس الكتيرة كنت ممكن أقصر في وردي، فسبحان الله أخذت على نفسي عهد حتى لو ما حضرتش هقرأ وردي وخلاص، هو ده ما مش هعمل أي حاجة. يقول كنت أقرأ وردي أدي الدرس أوفق فيه أكثر 1000 مرة من أن أنا كنت أحضر وأدخل بلا قراءة الورد. سبحان الله. حالهم كان ترجمة عملية لنصح ابن مسعود اللي كان بيوصي طلابه بيقولهم إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، ويقول إذا أردتم العلم فانثروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. الله الله الله. طيب صحبة القرآن والارتباط به ده، هل كل الناس على درجة واحدة؟ لا لا لا لا لا، هم درجات عند الله، درجات. لا لا لا، الناس مختلفة. هناك من اكتفى بدرجة انه يكون متعلم يعني بيسمع وخلاص، وهناك من اكتفى بدرجة قارئ، وهناك من ارتقى الى درجة مقرئ، وهناك من من الله عليه بدرجة حافظ، وهناك من ساد وتمكن من درجة الصحبة والأهلية فصار من أهل الله وخاصته وهم العاملون به المصاحبون له وفي كل خير. اوعى تصغر ولا تحقر صحبة وملازمة وباب من أبواب العلاقة مع القرآن. بعض الناس يهمش الحفظ ولا يهمش القراءة ويهمش بكذا على إيه؟ على حساب إن هو عاوز يعلي حاجة تانية. إياك إياك، هذا كتاب الله، كل من ارتقى من اقترب منه ناله من البركات والخيرات، فلابد أن القلب يهاب كل خطوة لعبد اقترب فيها من كتاب ربه. تقول له خلي بالك لا تكتفي بهذه، لكن أنك تهمش ما اقترب هذا لها عند الله شيء كبير، فانتبه. فصار الإنسان اللي وصل لدرجة الصحبة دي صار من أهل الله وخاصته. أما واحد يقول لك ده فلان ده من أهل فلان، يعني من أهله، يعني هو يهتم بهم يتولاهم مسؤول عنهم لهم خصوصية معه. وكذلك هناك منزلة مع القرآن بتصل أنت فيها تكون من أهل الله وخاصته. معلوم جدا إن الإنسان بيفتخر إذا كان له صاحب صالح ليه مكان عالية يدله على الخير يحذره من الشر، فكيف بمن كان صاحبه كلام الله؟ كتير بيتساءل بقى بعد ما بيسمع الكلام ده، طب إزاي؟ إيه هو الطريق للصحبة؟ إيه هو الطريق للتلذذ؟ كيف السبيل لحضور القلب عند قراءته؟ واللذة التي يجدها أهل القرآن كيف يجدونها؟ إيه هي؟ هو ده اللي هتلاقيه إن شاء الله وإحنا بنتكلم عن الصحبة. لكن لابد لا يغيب عننا إن القرآن كالصاحب، كلما أطلت صحبته كلما عرفت أسراره. عشان كده قلت لكم في البداية الكتاب ده بيساعدك إنك تطيل صحبة القرآن، بل الهدف منه مش صحبة القرآن بس، لا ده هو منهجية إزاي تصاحب صورة واحدة. وهدخل معاكم تحدي إنك لو هتطبق الكتاب ده على صورة ولو صورة الكوثر أنت محتاج عدة أشهر تظل عايش مع هذه الصورة تنهل من كوثرها وتغتسل من نورها، لعل الله ينعش روحك بها. والكلام ده هتعمله وأنت في غاية الشوق وأنت في غاية الارتقاء وتشعر أنك كالدرر المنثور وأنت بين حروفها. الكتاب يتباع فين ما يتباعش فين ليس أول حاجة يا جماعة. الكتب مركز آيات هي كتب وقفية، لا ينتفع بها أحد، هي كتب لتعود إلى القرآن وخدمة القرآن، كتب يعني الكتب كلها كده. أنا نفسي كتبي أنا ما عنديش، يعني أنا ما عنديش الكتب بتاعتي، أنا باخدها كده PDF عشان أشرحها للشباب، فمجرد ما بكتبها خلاص. فالتفاصيل دي كلها إيه؟ طيب ليه الكتاب لا ينشر؟ كتب كتير من كتب آيات الحمد لله منشورة، وطب والباقي بينشر كلما مر عليه سنة سنتين بيبدأ ينشر. ف يعني هي الكتب ليست لانتفاع شخصي، فاحتسبوا في من يحصلها يعني. طيب واللي مش قادر يحصلها؟ خلاص الحمد لله هي الكتب مبذولة، هي أنا بشرحها لك، فما تشغلش بالك خالص، الفكرة موجودة معك، فربنا يحفظكم ويستركم في الدنيا والآخرة. كلما أطلت الصحبة كلما عرفت السر، وكلما أعطاك بعض أسراره. فالصاحب لا يعطي سره من يجالسه دقائق ثم ينصرف. فمن كان آخر عهده بكتاب الله رمضان اللي فات، ما يستغربش بقى أن يدخل رمضان دلوقتي ويجد أن في بعد شوية. ليه؟ ما هو لم يتعاهد الصحبة. ويمكن قلت لكم المثل بتاع لو في اتنين بيحبوا بعض وكانوا أصحاب قوي قوي قوي، وبعدوا عن بعض سنة ولا بيشوفوا بعض ولا بيتكلموا مع بعض، لما يتقابلوا بعد سنة هل التبسط والعفوية هيكون سهل بمجرد الدقيقة الأولى والدقيقتين الأولى والكلام ده كله؟ أكيد لا، أكيد لا. الواقع إن ده حال ناس كتير مع كتاب الله سبحانه وتعالى. فصحبتنا مع القرآن حياة، ما لم تتعاهد هيسرع إليها الذبول. خلاص هتحس ان انت عبادتك بقت فيها زهايمر، عبادتك بقت فيها ايه زهايمر كده، خلاص يعني صلاة مثقلة بالهموم، تلاوات شاردة، اوراد تائهة، حضور ممزق، واقبال يلفه الشتات. فخلاص بقى زهايمر هيغزو كل عباداتك. فنسأل الله السلامة. صحبتنا مع القرآن كده برضو. فيا عبد الله، إذا إن أردت أن تتخذ صاحبا صادقا وفيا ناصحا نافعا يصاحبك في كل أحوالك وأوقاتك، في خلواتك وسكناتك، في حياتك ومماتك، في قبرك ومبعثك، لن تجد إلى ذلك سبيلا مثل القرآن. صاحبك الوفي، سميرك في وحدتك، أنيسك في وحشتك، لما تدخل قبرك مين هيأنسك؟ خليلك في غربتك، وانت في الغربة الكربة مين هيكون خليلك؟ صاحبك في النهار، أنيسك في الليل، ربيع قلبك، مزيل همك، مذهب غمك، تمضي الأيام والسنون وأنتما لا تفترقان. في القبر يأتي ليدافع عنك ويمنع عنك العذاب، يلقاك يوم الوفاء في يوم عز فيه الأخلاء، ليقول لك أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. لم يكن الجوال هو الذي يسهر ليلك، اللي أسهر ليلك، أسهرت ليلك، خليها شعارك في رمضان وبعد رمضان وقبل رمضان، وأسهرت ليلك. مين اللي هيجي يوم القيامة يقول أسهرت ليلك؟ يا ترى جوالك ولا كتابك؟ لن ينسى هذا الوفي أن يكون وفيا لوالديك، فيلبسهم أحسن الحلل، وعندما تدنو الشمس من الخلائق يوم القيامة على قدر ميل اللي يحصل، الناس يتصببون عرقا تأتي بعض صوره لتحميك من حر ذلك الموقف الرهيب. وعندما تنصب المغازين والكل منشغل بنفسه ويبحث عن من ينجيه ويشهد له ويدافع عنه، يأتي الصاحب الوفي الشافع المشفع في وسط هذا الزحام الشديد ليشفع لك. ولذلك من بركات ختمة القرآن وانت بتقرأ القرآن، وقعد جاي من سورة البقرة، روحت آل عمران، خلصت داخل النساء، طلعت على المائدة، أنعام، أعراف، وأنفال، توبة، وماشي بقى والدنيا ماشية لغاية فين، دخلنا النبأ وعدينا النازعات، الحمد لله وصلنا الأعلى، خلاص داخلين هو هنختم، دخلنا الصمد. إيه اللي بعد الصمد؟ قل أعوذ، قل أعوذ. الفلق والناس، الفلق والناس بدأت بإيه؟ قل أعوذ. طب وإنت عم تيجي تقرأ القرآن بتقول إيه؟ أعوذ بالله، صح؟ بتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكأن القرآن يدربك حتى وإنت بتختم ختمة التلاوة، في آخر آيتين يلا استعيذ عشان داخلين تاني، يلا هنرتاح الرحلة تانية كمان، إنت هتقف في آخرها استعاذة عشان ترجع من أول وجديد لصحبة لا تترك. أتمنى تكونوا فهمتوا الفكرة دي. أنت مش بتختم عشان توصل، أنت بتختم عشان تبدأ. فيأتي الصاحب، يأتي الصاحب الوفي، الشافع المشفع في وسط هذا الزحام، عشان يشفعك، يشفع ليك، يرفعك في درجات الجنة، لتكون من أهل الرفعة والدرجات العلا. يبقى السؤال الأهم، كيف نصحب القرآن ويكون لنا معه صحبة؟ عاوزين يكون لنا صحبة ومشروع، دل نستعين بالله الوكيل. وبمناسبة الاسم ده كتب عن قصد، إنك تكون عبد الوكيل وأنت تطبق هذه المنهجية، أن الله يكفيك، أن الله يغنيك إن شاء الله، وكفى به شهيدا أنه يشهد أنك تطرق بكل قلبك أبواب الصحبة. فمستعينين بالله نقدم هذه المنهجية، نطمع من ربنا، من ربنا جل وعلا، أن ييسر فيها منزلة الصحبة التي تنشئ الخصوصية في العلاقة والاستمرار والملازمة. هذه المنهجية تساعد على تحقيق مراتب الأخذ بالقرآن. القرآن له حقوق وله مراتب، من حقوقه الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وفي آية أخرى، الذين يستمعون، يستمعون فعل مضارع ولا فعل ماضي ولا مستقبل ولا إيه؟ فعل إيه يستمعون؟ فعل مضارع. معظم الآيات التي فيها حقوق للقرآن أتت بأفعال مضارعة وجماعة. ليه؟ عشان تربيك على معنى نفيس، إنك تستمر. يؤمنون به، يتلونه، فلا يتدبرون، يستمعون. واخدين بالكم المعاني دي؟ إدراكها، يمسكون المعاني دي، تخليك يتدارسون، يتدارسونه. المعاني دي تدرك كويس أو أنك محتاج ما توقفش، زي ما كنت بتكلم من شوية في الاستعاذة والبداية. فالاستماع، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، يبقى أنا أشوف. وبالمناسبة بقى، كتاب مقياس الصلة هو أصلا واخد لك بند بند من بنود مراتب الأخذ بالقرآن، ويقول لك تعالى يا عم بالنسبة للاستماع أخبارك إيه مع الاستماع، ويسألك أسئلة يهز فيها عقلك وكيانك وودانك ويعصر فيها زمانك وحياتك، ويقول لك وبعدين وآخرتها أخبارك إيه مع الاستماع، لو الاستماع من 10 أنت جايب كم من 10؟ فتلاقي نفسك كالعصفور المبلول، يا ربي ده أنا عبد كنود، ده أنا عبد لئيم، ده أنا بعيد قوي، لست وفيا، ما فيش صحبة خالص للاستماع. فيبدأ يقول لك ما فيش مشكلة، يلا عندك فرصة، ابدأ بالروشتة ديت ولعلها إيه إن شاء الله ترفعك، وتبدأ بقى فيها. خلصنا الاستماع، روح للتلاوة. أخبار التلاوة إيه؟ سئل مجموعة من الأسئلة كاشفة، زي ما الطبيب كده يقول لك إيه، بتحس بكذا، طب أنت لما بتاكل بتلاقي كذا، طب بتنام على جنبك، طب عم بتلاقي كذا، ركبتك بتوجعك، فيسألك أسئلة تكشفك، فتدلك على الداء والدواء. كل بند بقى من البنود ديت التلاوة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الحفظ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، التدبر، ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون، العمل والتزكية، فيتبعون أحسنه، ويزكيهم الفهم والتفسير، ويعلمهم الكتاب والحكمة. التعظيم يقول رب جل وعلا عن القرآن: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ابن كثير يقول: بيّن الله شرف القرآن في الملأ الأعلى، لماذا؟ ليشرفه ويعظمه ويطيعه أهل الأرض. التدارس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارس القرآن مع جبريل كل ليلة، كل ليلة في رمضان. هذه اللقاءات لقاءات جدد بيض، هيكون فيها يعني المحاضرات تقترب من ساعة، عشان لا أطيل عليكم يعني السلسلة، فتكون 3-4 لقاءات إن شاء الله. التدارس، التبليغ والدعوة، يبلغون وبلغوا عني ولو آية، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فنسأل الله أن يرزقنا أدبا وقلبا يصلح لمصاحبة كلامه. عثمان يقول: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام، ما شبعت من كلام ربنا. ابن القيم يقول: القلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، لا يشبع من القرآن، ما شبعش ولا يتغذى إلا بحقائقه. يخلص، يخلص جزء يقول: طب ما أقرأ كمان واحد، طب كمان صفحة، وبعدين هو ماشي في الشارع كده يقول: أو أسمع كمان صفحة، مش قادر. وبعدين يبقى قاعد مع أخي وكده يروح متدارسين، يقول له يعني قول الله سبحانه وتعالى كذا، ولا يتداوى إلا بأدويته. إمتى؟ لما القلب يكون طاهر. اللهم حبب إلينا القرآن، وأذقنا حلاوته، وارزقنا تلاوته وفقهه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار، واجعله أنيسا لنا في هذا الزمان الذي ذهب فيه من يؤنس به ويستراح إليه، واجعله اللهم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا، واجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ويقوم بقصده ويوفي بشرطه ولا يلتمس الهدى في غيره. بعد كل الكلام ده، لماذا مصاحبة القرآن؟ معظم كتب آيات فكرتها في مقدمتها، لأن ما قرأش الكتاب طلع بالمقدمة نرجو من الله أن تفعل فيه بعض الخيرات. ليه مصاحبة القرآن؟ لماذا مصاحبة القرآن؟ يا صاحب القرآن، إن صحبته ترتقي بإذن الله في الجنان، يكفيك قول العدنان صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن: إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. يا الله على الجمال. هو الدولار بكام يا جماعة؟ الدولار دلوقتي بكام؟ 50 جنيه، ما شاء الله عليكم. يعني $4 بكام؟ 200 جنيه. الكتاب اللي قدامكم ده $4، فمتشغلوش نفسكم كتير بالسعر ومش السعر. هذه الكتب هي وقفية ومدعمة، ليه؟ لأن الهدف منها هو نشر الفكرة وليس الاستثمار. فمتشغلوش بالكم بقى بأمور كتير بتتبعت على الخاص، فتخففوا منها بعد إذنكم. مش هتكلم تاني الكتاب فين وسعاره والأسئلة ديت ليست من اختصاصي، بل أنا معرفتش الكتاب بكام إلا لما تسألت كتير دلوقتي، رحت شفته عشان أجاوبكم. وشفته فين؟ عندكم في الإعلانات في المركز في القناة. فلا تشغلونا إلا بما نريد منكم أن تستمتعوا به. طيب، لماذا مصاحبة القرآن؟ قلنا يكفيك فخرا أن النبي يقول: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة. كل آية درجة، كل آية. يا جماعة، يا جماعة الخير، انت لو والله العظيم لو عندنا مؤسسة، مدرسة مثلا، مصنع، جامعة، وقلنا للمعيدين ان كل واحد منكم يحفظ آية راتبه يزيد 100 جنيه، انا بقول لكم دلوقتي هيكون عندنا معيدين، معيدين الهندسة والطب والجغرافيا والأدب وكل الكليات اللي عندنا، خلاص تحفظ كتاب الله كاسمها. ليه يا عم؟ يقول لك الحمد لله انا راتبي خلاص انا عندي 6000 وكسر آية، خلينا نقول 6000 آية بس، 6000 آية اضربهم في 100، ده بفضل الله راتب انا باخده. لما وثقوا في عطاء المخلوق وعظموه وآثروا الحياة الدنيا حافظوا واهتموا. واللي يجي يقول لي اصلا انا مش عارف احفظ، يا عم انت حفظت اللاتين، يا عم انت حفظت كل معادلات الكيمياء وحفظت الفيزياء والخريطة والاحياء والدنيا كلها، هي بس كل موضوع انت تؤثر ماذا فحفظت ماذا بس، بل تؤثرون الحياة الدنيا. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند منزلك عند آخر آية تقرأها أو كنت تقرأها، حفاوة قبل أن يذهب به، يذهب به إلى الجنان، يزفك العروس، يا الله يرتقي في ذلك الكرم الإلهي تتويجا وتشريفا وتنصيبا لأعلى الدرجات. يقال له على مسمع ومرأى الخلائق اقرأ وارتقي ورتل، اليوم تفرح إذا حفظ ولدك القرآن، ويفرح الولد لفرح والديه وفرحة الناس من حوله، صح؟ وربما أقيم لي حفل وبتاع وغمرت الفرحة قلبه واستأنس وشعر بالسعادة والسرور، فما ظنك بهذا الموقف؟ آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل المخلوقات، الملائكة الذي لا يحصيهم إلا الله، والأنبياء والصالحين والحضارات والفرس والروم، كل دول قاعدين يتفرجوا على مين؟ على حضرتك وحضرتها وهي بتصعد في منصة التتويج. طيب ليه؟ ما كان ممكن يطلع من قبره ويعرف مكانته ويطلع عليها على طول ويبقى على منزلته، لكن أراد الله أن يخبر الخلق، قل لهم انظروا ماذا فعلت لمن اهتم بكتابي، فيندم من ترك ويفرح من استمسك. يا صاحب القرآن، لي أنا أصاحب القرآن، لأنك إنك لو صاحبته كساك بما يشرفك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه. يا جماعة صاحب اللي يجي يوم القيامة يقول يا رب ارضى عنه، تخيل لوقتك اللي مع القرآن ده، الوقت ده هيجي يوم القيامة وفعلك مع القرآن ده هيجي يوم القيامة يقول يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه. فيقال له اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة، وحسنة الكبير كبيرة. ليه أصاحب القرآن؟ لأنك لو صاحبته لا تندم يوم القيامة. لما ترى صاحب القرآن يقال له اقرأ وارتقي ورتل، ستندم على اللحظات التي قضيتها بعيدا عن القرآن. اللحظات اللي أنا قضيتها بعيدا عن القرآن هندم، واللحظات التي قضيتها أنت بعيدا عن القرآن ستندم. ستندم على السنين التي مضت من عمرك ولم تقضها في كنف القرآن. هتتمنى حينها لو أنك رتلت وجها أو حفظت آية لينادى عليك يا صاحب القرآن، هلم فقد حان وقت تتويجك، هلم فقد حان وقت تتويجك. وده يا جماعة مش شرط تكون حافظ وخاتم كتاب الله، ليس شرط أنك تكون حافظ كتاب الله كاملا ولو وجه واحد، يرجى أن يقال لك هلم فقد حان وقت تتويجك. لماذا أصاحب القرآن؟ لأن صحبته يصحبك، لو صحبته يصحبك ويشفع لك، يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صاحب القرآن ليه؟ عشان لا يتفلت من صدرك. صاحب القرآن يلازم القرآن، يكثر من تلاوته، يألفه. لو ألفته وصاحبته تجد لسانك خلاص صار غضا طريا معه، يذلل به لسانه، لا يمر عليه وقت إلا هو يشتاق إليه ومعه، صار القرآن أنيسه، صار القرآن أنسه ولذته وحلاوته. طيب لو ضم بعد كلام ده كله الحفظ، يا وضم بعدها العمل، يا سلام يا سلام على الأرقى والأرفع والأعلى والأتم والأكمل والأسمى. لا ينبغي أن تيأس من نفسك أبدا. خذ نفسك بالحفظ ولو كل يوم آية يا سيدي، نصف آية، ولأن تكتب في الحفظة لبعض القرآن أفضل من أن تحرم الدرجة كلها، ولأن تموت على الطريق خير من أن لا يكون لك شرف التجربة. ليه أصاحب القرآن؟ لأنك لو صاحبته تلذذت به في قيامك وخلواتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. صاحب القرآن كلما مالت به الحياة هيأ الله له المتكأ. وصدق القائل: إذا نسيت القرآن وقت فرحك، وقت فرحك وأضعت وردك وقت حزنك، فقل لي كيف تكون صاحبا للقرآن وهو متضايق؟ أصلا أنا متضايق مش هقرأ دلوقتي، أصلا أنا فرحان ومش فاضي. أمال يا ابني هتقرأ إمتى؟ إن صاحب القرآن حقا هو الذي لا يفوته القرآن مهما كانت الظروف والأحوال. لو فاته حزبه من الليل بادر إليه أول النهار قبل الظهر. الله أكبر، يهون عليهم كل شيء إلا القرآن، ويهون عليك كل شيء، يهون عندك في قلبك، ويهون الرب كل السبل عشان تقبل على القرآن. فأسأل الله أن يحفظنا بالقرآن. أيعقل هذا يا صاحب القرآن؟ من تسليمة العشاء إلى تكبيرة الفجر ولا شيء بينهما؟ تقوم تصلي ركعتين فيهم قرآن. الضحاك يقول: أدركت أقواما يستحيون من الله في هذا الليل من طول ليه الهجعة، نمت طويل. إيه يا عم، 6 ساعات نايمهم؟ ما في إن الليل هتاخد الليل كله نوم يا عم، قوم يا عم. ليه أصاحبه؟ لأنك لو صاحبته يكون أول من يلقاك. يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب، يقول لصاحبه: هل تعرفني؟ أنا الذي كنت أسهر ليلك. اكتبها بالله عليك، اكتبها بالله عليك وخليها كده قدام عينك، اكتبيها في خلفية الموبايل واكتبيها على التلاجة: أنا الذي كنت أسهر ليلك. يعني أنا اللي كنت بسهرك. طب لو أنت ما بتسهرش عشان القرآن، مين اللي هيقول لك يوم القيامة؟ مين اللي هيقولها لك؟ وأضمئ هواجرك، وإن كل تاجر من وراء تجارته. كل تاجر، يعني اللي بيتاجر في اليميش بياخد يميش، واللي بيتاجر في الفستق بياخد فستق، واللي بيتاجر في العربيات بياخد فلوس عربية، كل واحد بيكسب من تجارته. وأنا لك اليوم من وراء كل تاجر. كل التجار حاجة وانت حاجة تانية خالص. يا الله، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. يا سلام، لو صحبت القرآن أخدي إن صحبته رزقت غذاء القلوب والأدب. ابن مسعود رضي الله عنه عشان يحفز الناس لمصاحبة القرآن بيقول لهم، وهو طبعا صاحب القرآن وكان بيسميه مأدبة الله، مأدبة الله أو مأدبة الله، يقول: فإن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. يعني بقى قال لك المأدبة بالضم، ضم الدال، يعني ده الحاجة اللي بيضايفك بيها راجل انت رايح فعمل لك مائدة حلوة كده، فيدعو الناس ليه للمائدة. فشبه القرآن بصنيع صنعه الله الكريم للناس لهم، ليه؟ فيه من الخير والمنافع، ثم دعاهم إليه. ولو بفتح الدال تب اسمها مأدبة، من الأدب أن القرآن فيه تأديبك في علاقتك مع الله ومع نفسك ومع الخلق. فصدق رضي الله عنه، القرآن جمع الأمرين: غذاء للقلوب، والله يدعونا لنشبع جوعنا منه، ومن لم يجب الدعوة سيبقى جائعا ولن يشبعه شيء. والقرآن فيه تأديب العبد المؤمن والأداب اللي يسير عليها وخط السير اللي يمشي عليه. ليه أصاحب القرآن؟ إنك لو صاحبته ربنا هيفتح ليك أبواب مغلقة، وترى من العجائب ما لا تتوقعه، ويكون معك نور لا ينقطع. إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. يا صاحب القرآن، مهما ضاقت الدنيا على صاحب القرآن إلا سيجعل الله له من بين أطباق الهم مخرجا. ليه؟ أليس الله بكاف أهله؟ إن صاحبته فأنت عبد محفي بك، حفي بي من مظاهر الحفاوة تبجيل صاحب القرآن. ربنا النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم في الصلوات، جعلهم مقدمين في القبر عند التزاحم. لو اتنين ماتوا هيدفنوا في قبر واحد، مين يدخل الأول؟ أكثرهم أخذا للقرآن، واعتد بالقرآن الذي يحملونه مهرا. واحد معاه قرآن قال له معاك أي حاجة تانية؟ قال له لا، مش معاك أي حاجة تقدمها، مفيش، الراجل عبسيطه مش معاه أي حاجة. قال له التمس أي حاجة، حاول ما جابش. فقال له طب معاك إيه؟ معاك قرآن؟ قال له قال له يلا عدي، تحفظه كما كسمك، طيب عدي. وربط إجلال أهل القرآن بإجلال الله، إن من إجلال الله إجلال حامل القرآن. وجعلهم شفعاء، ووصفهم بأهل الله وخاصته، وسماهم خيركم، ومنحهم تاج الوقار إكراما لوالديهم. يا صاحب القرآن، إن صاحب القرآن يشعر أن هذا الكون كله يريد أن يستنزف مشاعره، أما القرآن يسكنها. فإذا قرأ القرآن مع فرحه زاده، وإذا قرأه مع حزنه أزاله، وإذا قلب نظره في جلاله وجماله ووعيده ووعده عظم خوفه وحسن رجاؤه وقوي حبه، فهو به الآمن بلا حرس، الغني بلا مال، يعلو على كل متكبر ويلين مع كل متواضع. فأهله أهل الله، وطوبى لمن والاه. يا صاحب القرآن، اجعل أعظم مشاريعك ملازمة كتاب الله. القرطبي يقول: فلما كان كتاب الله هو الكفيل بجميع علوم الشرع، ونزل به أمين السماء إلى أمين الأرض، قول يا قرطبي إيه كان مشروعك؟ قال: رأيت أن أشتغل به مدى عمري وأستفرغ في منتي قوتي. يا صاحب القرآن، كلمة صاحب اسم فاعل تدل على المبالغة في الارتباط بالقرآن. الصحبة لا تكون إلا بعد طول عشرة، ولهذا كانت المنهجية، منهجية صاحبي جدد بيض غير منهجية مساني. مساني ديت منهجية تناسب معلمين القرآن أكثر، وتناسب اللي عاوز صاحب القرآن صحبة متوسطة، أما الصحبة العميقة فدونك جدد بيض، صحبة فيها طول عشرة. ولذلك أتت تلك المنهجية اللي هتساعدك إن شاء الله. فنسأل الله أن يرزقنا صحبة القرآن ما تبقى من حياتنا، صحبة القرآن نعيم مستديم، صحبة القرآن لا تمل، صحبة القرآن لا تعوض، لا تؤذي، صحبة القرآن تعلي، صحبة القرآن ترفع وتشفع. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، ويجعلنا وإياكم ممن يصاحب القرآن في عفو وعافية. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.